والذين جحدوا وحدانية الله وأنكروا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وكذبوا بآياته المنزلة على رسله أولئك هم أصحاب النار الملازمون لها.